بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اقتدى بسنته إلى يوم الدين. قال المصنف شيخ الإسلام الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وغفر له وغفر لشيخنا وللسامعين ولجميع المسلمين في كتاب التوحيد وقوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وقوله تعالى قل تعالوا واتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. قال ابن مسعود رضي الله عنه من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ قوله تعالى قل تعالوا واتل ما حرم ربكم عليكم إلى قوله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال لي يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. قلت يا رسول الله أفلا أبشر الناس؟ قال لا تبشر فيتكلوا. أخرجاه في الصحيحين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته وسلم تسليما كثيرا. وبعد، قول الله جل وعلا قل تعالى واتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ذلكم وصاكم ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذه صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. قوله جل وعلا قل تعالوا يعني هلموا وأقبلوا أقص عليكم ما حرم ربكم عليكم بالوحي الذي أوحاه إلي لا بالتخرص والظن، وذلك أن المشركين كانوا يحرمون أشياء لم ينزل بها الله جل وعلا سلطان، ويحلون أشياء قد حرمها الله جل وعلا مثل الميتة، وكذلك كونوا يقتلون أولادهم ويقتلون النفوس وغيرها، فأمره جل وعلا أن يدعوهم ليبين لهم ما حرم عليهم ما حرمه الله جل وعلا عليهم بالوحي الذي أوحاه إليه. قال قل تعالوا يعني هلموا إلي وأقبلوا أتلوا يعني أذكر لكم ما حرم الله جل وعلا عليكم بما أوحاه إلي وجاء به جبريل عليه السلام من الله تعالى، وذلك ألا تشركوا به شيئا. هذا أول أمر حرمه الله جل وعلا، لأن الشرك هو أعظم الذنوب وأكبرها، ولهذا بدأ به، ولهذا الله جل وعلا أخبر أنه لا يغفر للمشرك، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فكل الذنوب علقها بمشيئته، إذا شاء أن يغفرها غفرها، وإذا شاء أن يأخذ بها ويعاقب أخذ وعاقب، إلا الشرك فإنه أخبر أنه غير مغفور لصاحبه، يعني أن المشرك إذا مات على الشرك فهو في النار قطعا، لإخبار الله جل وعلا بذلك، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. فلهذا كان الشرك هو أعظم الذنوب، لأن الشرك عدل بالله جل وعلا للمخلوق، يجعل المخلوق معادلا لله ومساويا له تعالى الله وتقدس، حيث جعل العبادة خاصة به، فإذا عبد مخلوقا ضعيفا مثله فقد استحق أشد العقاب، فإذا مات على ذلك فهو في النار خالدا. فهذا أمر خطر جدا، فلا يجوز للعاقل أن يترك الأمر بدون معرفة لهذا الخطر العظيم، لأن الإنسان قد يقع في الشرك وهو لا يدري، لا يدري أنه شرك، قد يظن أنه ليس بشرك. فيجب أن يتعرف عليه، والتعرف عليه من كتاب الله جل وعلا ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، بعد معرفة اللغة، اللغة العربية التي نزل بها القرآن وكان يتكلم بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. والشرك له أنواع وأشياء، كل عبادة تجعل لغير الله جل وعلا من العبادات التي أمر جل وعلا بها إذا صرفت لغير الله فهو الشرك الأكبر، مثل الدعاء ومثل النذر ومثل الذبح، ذبح لغير الله، هذا من أكبر من الشرك الأكبر. وكذلك كونه يخضع قلبه له ويتوجه إليه ويناديه ويجعل مثلا حاجاته ينزلها به، إن هذا من خصائص الله التي يجب أن تكون خاصة به. لهذا بدأ بالشرك لأنه أعظم الذنوب، فقال لا تشركوا به شيئا، وشيئا نكرة، يعني يقع على الشرك الكبير والصغير والقليل والكثير، فلهذا نفى، قال لا تشركوا به شيئا من الشرك. ومن الشرك الصغير الذي هو مثل الرياء، وهو تزيين العمل لأجل رؤية الناس، أو أن يعمل أعمالا من الأعمال التي أمر الله جل وعلا بها وجعلها عبادة يعملها لأجل الدنيا أو ما أشبه ذلك، فهذا أيضا يدخل في الشرك. وقوله وبالوالدين إحسانا، يعني وصاكم وأمركم أن تحسنوا بالوالدين، وإحسانا يعني حذف المعمول حتى يعم الإحسان كله، كل الإحسان الذي يمكن أن تفعله وتأتي به افعله بوالديك. ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، الإملاق هو الفقر، يعني لا تقتلوهم خوفا من الفقر، وكان بعض العرب يفعل ذلك، يقتل الأولاد الذكور والإناث، يقتلهم خوفا من أن يفتقر، فنهى الله جل وعلا عن ذلك، وهذا من أعظم الجرائم. وبعضهم كان يقتل البنات، لأنه يقول البنات قد يكون تكون جالبة علي عارا، حيث أنها قد تسبى أو أنها قد تزني أو ما أشبه ذلك فيعير بها، فكانوا يقتلونهن، وكانوا يكرهون البنات أشد الكراهة، وهذا ليس لكلهم، لبعضهم، كما ذكر الله جل وعلا وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، يعني أنه إذا قيل له قد ولد لك بنت ساءه هذا كثيرا، فيسود وجهه من سوء ما أخبر به، ثم يصبح يفكر ماذا يصنع بهذا المولود، أيمسكه مهانا يمسكه على هون أم يدسه في التراب، يعني يدفنها حية كما كانت عادته، وهذا من أسوأ الجرائم وأفظعها. ولهذا يقول الله جل وعلا وإذا الموءودة سئلت، الموءودة هي البنت التي تدفن حية، ويدفنونها حية حتى يتخلصوا حسب ظنونهم الكاذبة وما تزينه له شياطينهم يتخلصون من عارها. هم يقولون أنها لا تدفع العدو وتكون مثلا قد تجلب على أبيها وأهلها شيئا مما يعجرون به، فلهذا يفعلون هذا الفعل الإجرامي. وكان أول من فعل ذلك أناس من بني تميم قاتلوا مع قبيلة من العرب فغلبتهم وسبت بناتهم، فقالوا هذا عار علينا، إذا جاءنا بنت نقتلها حتى لا تسبى فنعير بذلك. ثم صارت هذه سنة في بعض العرب وليس في كلهم. جاء في سنن الدارمي أول حديث ذكره في السنن، يقول جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أخبرني عن أمر قد أساءني وأهمني وأحزنني. قال نعم، ما هو؟ قال إنه كان لي بنت، فلما أجابت الداعي، أجابت الداعي يعني صارت تعرف الجواب وتعرف الكلام وتميز، يقول دعوتها يوما فكانت مسرورة بدعوتي، فأخذت بيدها وذهبت بها حتى إذا تواريت عن القوم ألقيتها في بئر هناك، فآخر كلمة سمعتها أنها قالت يا أبتاه، فبكى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال بعض القوم ويلك أحزنت قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال دعه يسأل عما أهمه. فهذه من أسوأ الجرائم، نسأل الله العافية. ولهذا قوله جل وعلا وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت، معروف أنها ليس لها ذنب، فإذا كانت تسأل فكيف الفاعل، كيف الفاعل الذي يدفنها حية؟ فهذا يعني يقتضي أنه قد ارتكب جرما عظيما سوف يأخذه الله جل وعلا به. فلهذا قال ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، يعني خوفا من الإملاق أو خوف من العار الذي يتصورونه. فلما جاء الإسلام أكرم المرأة وجعل لها مثل ما للرجل لهن مثل الذي عليهن، وجعلها ترث، للرجال نصيب ما ترك الوالدان وللنساء نصيب ما ترك الوالدان والأقربون، وكانوا لا يورثونها وكانوا يهينونها، وليس كلهم بعضهم. فالمقصود أن الله جل وعلا يأمر بالعدل، وأمر بالعدل بين الأولاد الذكور والإناث، لا يجوز أن يفضل الرجل أحدا من أولاده على أحد، لا بالعطاء ولا بما يكون بينهم من الحنو والتقبيل وغير ذلك، يجب أن يعدل بينهم لأنهم كلهم في مقام واحد، وكلهم يرجى أن يكونوا بررة له، وأن يكونوا من الأعمال التي تكون بعد موته ينتفع بها. لأن في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: علم ينتفع به من بعده، أو ولد صالح يدعو له، أو صدقة جارية. ومعروف أن الصدقة لا تبقى طويلا، صدقة الجارية تذهب ولابد. أما الولد فالولد قد يولد له ولد ويولد له ولد وهكذا، فيدعو لوالديه فيكون الدعاء متواصل له فهو من عمله. فإذا أحسن تربيته واحتسب عند الله ذلك، الله جل وعلا كريم ينيله ما أمله من أولاده، فيكون ذلك من عمله. يجب أن يحتسب الإنسان ذلك. ومن أهم الأمور التي أنيطت بالمسلم تربية أولاده. إن الله جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. قوا أنفسكم وأهليكم نارا، يعني اجعلوا واقيا يقيكم من النار وأهليكم، قوهم ذلك. وهذا يكون بتعليمهم وبتربيتهم، التربية الصالحة السليمة، تعليمهم التوحيد وعبادة الله جل وعلا، وتحذيرهم من المزالق التي قد مثلا ينزلقون بها من قرناء السوء وغيرهم. وكذلك يهتم أيضا بحواشيه، بأقاربه، بأخوته وأشبه ذلك، وحتى والديه. فمن أفضل البر الإحسان إليهم بالتعليم الذي ينفعهم، هذا من أفضل البر. فقوله من إملاق يعني خوفا من الفقر، أنكم لا تستطيعون أن تقوموا به. وهذه الخصلة توجد الآن في كثير من الناس، تجده مثلا يقتصر على ولد أو ولدين ويقول: ما أستطيع تربيتهم ولا تعليمهم ولا القيام عليهم بما يلزم، وأمرهم إلى الله جل وعلا. الله جل وعلا هنا بدأ قال: الله يرزقكم وإياهم. فبدأ بالآباء، أن رزقهم عليه جل وعلا، فكل مولود قد كتب رزقه وهو في بطن أمه، كما في الحديث الصحيح لابن مسعود: يجمع خلق أحدكم في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم 40 يوما علقة، والعلقة قطعة دم، ثم 40 يوما مضغة يعني قطعة لحم، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. هذا مكتوب وهو في بطن أمه، ولا بد من أن يأكل رزقه الذي كتبه الله جل وعلا له. الرزق على الله جل وعلا، فهو هو الرزاق ذو القوة المتين، تعالى وتقدس. فلا يجوز أن يكون الإنسان مثلا يستمع كلام الأعداء، وأن الأرض ستضيق بهم، وأنهم هم كل هذا يريدون من المسلمين ما يريدون، أن لا تكثر أعدادهم وأن يكونوا مسيطرين عليهم في جميع الجوانب. وإلا الأرزاق بيد الله جل وعلا. ثم الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: تزوجوا الودود الولود، فإني مكاثر بكم الأمم. فكل مسلم يولد له أولاد يكون قد امتثل أمر الرسول صلى الله عليه وسلم في المكاثرة. والمكاثرة معناه المباهات، باهي بهم بالرسل يوم القيامة، أنه أكثر تبعا منهم، فهو يفرح صلوات الله وسلامه عليه بذلك ويحبه. تزوجوا الودود الولود، فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. والمقصود من الزواج هو هذا، يعني أن تكثر الذرية، وأن يكون يوجد منهم من يعبد الله ومن يدعو إلى الله جل وعلا، ويكون من حزب الله جل وعلا الذين يدعون إليه ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. مع أن كل نسمة الله جل وعلا يعني توجد، كل نسمة توجد قد علم الله وجودها قبل وجودها وكتبها، ولا بد من ذلك. كل مولود يولد قد سبق علم الله جل وعلا به قبل أن يوجد هو وآباؤه. والمقصود أن الإنسان يتبع الحق في هذا. وفي حديث ابن مسعود الذي في الصحيحين يقول: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قلت: ثم أي؟ قال أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. قلت ثم أي؟ قال أن تزاني بحليلة جارك. يقول ثم سكت ولو ازتزدت لزاد. ففي هذا الحديث بدأ صلى الله عليه وسلم بأعظم الذنوب من كل جنس. فبدأ بأخبث القتل وأبعده في طاعة الشيطان وهو قتل الإبن، لأن طبيعة البشر التي جبله الله عليها أنه يحن على ابنه ويحسن إليه، فإذا تغيرت هذه الطبيعة وصار بدلها الإساءة كان العقاب والبشاعة أعظم. أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك، يعني خوفا من الفقر، أن الأمر بيد الله جل وعلا. ثم لما سأله قال ثم، لما قال أن تجعل الله ندا وهو خلقك، يعني الله جل وعلا هو الذي أوجدك وجعل لك القوى والفكر وهيأك للعمل، جعلك مفكرا عاقلا، أوجد لك من الآيات التي تحيط بك تدلك على أن الله جل وعلا هو الخالق. يعدل الإنسان مثلا العاقل إلى أن يعبد مع ربه غيره، هذا أعظم الذنوب، ويليه القتل، قتل النفوس، وأعظم قتل النفوس قتل القريب، قتل الولد، ثم يلي القتل الزنا، وأبشعه وأعظمه أن يزني الإنسان بزوجة جاره فيجعل بعد بدل الإحسان إساءة. فالمقصود أن يعني الذرية وما سيوجد قد تكفل الله جل وعلا برزقه. فلهذا قال ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، ثم قال جل وعلا نحن نرزقكم وإياهم، وفي الآية الأخرى نرزقهم وإياكم، وهنا قدم الآباء رزق الآباء، يعني أنه ليس رزقهم عليكم وإنما هو على الله جل وعلا، كما أن رزقكم على الله، فرزقهم ورزقكم كله عند الله جل وعلا، وقد كتب ذلك قبل وجودهم. وقوله ولا تقربوا الفواحش، الفواحش اسم لما فحش وعظم في النفوس من جميع الذنوب، فهذا نهي عن الذنوب كلها الكبيرة الفاحشة. ولا تقربوا الفواحش، قوله ما ظهر منها وما بطن، اختلف في الظاهر والباطن، فقيل الظاهر الذي يفعل علانية والناس يشاهدونه، والباطن ما فعله خفية قد تخفى، فكلا الأمرين نهي عنه، وإن كان الذي يفعل جهارا أعظم جرما وأكبر ذنبا من الذي يفعل خفية، لأن الإنسان قد يستحي من الناس فلا يجاهر بالذنوب الكبيرة. وقيل أن الظاهر ما فعل بالجوارح باللسان وباليد وبالرجل وبالنظر وبالسمع، والباطن ما كان في القلب من النيات والمقاصد، والصحيح أنه يشمل هذا وهذا. فالذي يكون في القلب من الفواحش مثل الحسد ومثل حسد والغل ومثل الكبر والاستهزاء بالناس وما أشبه ذلك، فهذه من أعمال القلوب الفواحش التي هي كبائر ما ظهر منها وما بطن. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، نعاد النهي عن قتل النفس بعدما نهى عن قتل الأولاد، فهذا يدل على أن هذا أسهل من الأول وإن كان هو صعب كله. في الحديث الصحيح إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قيل يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه. ويقول الله جل وعلا ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. أي وعيد أعظم من هذا؟ توعد باللعن وبالمقت وبالإصلاء النار أنه يغضب عليه ويلعنه ويصليه جهنم وساء مصير، وأخبر أنه خالدا فيها خالدا في النار، نسأل الله العافية. وفي حديث ابن عمر يقول لا زوال السماء والأرض أهون عند الله من قتل مؤمن. ويقول في الحديث الآخر لو اجتمع أهل السماوات والأرض على قتل مؤمن عمدا لأكبهم في النار. فقتل النفوس عظيم جدا، لهذا يجب أن يكون الإنسان بعيدا عن مثل هذا الإجرام. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل ذنب عسى الله أن يعفو عنه إلا الرجل يموت مشركا أو يموت قاتلا مؤمنا عمدا. فجعل هذا قرينا للشرك، صلى الله عليه وسلم. وهذا يقول ولا تقتل النفس إلا بالحق، استثنى القتل بالحق، والقتل بالحق مثل الذي يجب عليه القصاص، فيقتل بحق، يعني يقتل فيقتل به بالقاتل. ومثل المرتد الذي ترك دينه، ما فيه الصحيحين قول الرسول صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. ما عدا ذلك فهو محرم من أعظم المحرمات. وفي حجة الوداع لما خطب صلى الله عليه وسلم الخطبة العظيمة في عرفات صار يسأل الناس ويقول أي شهر هذا؟ قالوا لما سكتوا قالوا ظنوا أن الرسول سيسميه بغير اسمه، فقال ليس الشهر الحرام؟ قالوا بلى. فقال وأي يوم من هذا؟ لما سكتوا خشية أن يخير اسمه غير الاسم قال أليس اليوم الحرام؟ قالوا بلى. قال أي بلد هذا؟ لما قال ليس البلدة، يعني البلدة التي حرمها الله، ثم قال إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا، ألا هل بلغت؟ اللهم اشهد. كررها صلى الله عليه وسلم. فالمقصود أن هذا من أعظم المحرمات، ولهذا ذكره الله جل وعلا هنا ولا تقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. ثم قال ذلكم وصاكم الله به. والوصية هي التقدم إلى من يعلم بأمر مهم يجب أن يعقد عليه العزم وأن يهتم به، فهو أمر مهم وصى الله جل وعلا عباده به. ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون، يعني تعقلون هذا الأمر فتتنبهوا له وتحفظوه وتقوموا بما ألزمكم الله جل وعلا به. فهذا العقل عقله. ثم قال ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. وكلمة ولا تقربوا من أبلغ الكلام، إنه نعم القربان أنك تكون بعيدا عنه، تكون في جانب وهو في جانب. ولا تقربوا مال اليتيم، ثم استثنى إلا بالتي هي أحسن، يعني إذا تحسن له بأن تنميه وتتاجر فيه وتحسن إليه في ذلك فهذا مأذون لك به. أما أن تقربه لتأكل منه أو تهضمه شيئا منه تأخذ شيئا منه فهذا من أعظم المحرمات. ولهذا الآية الأخرى وإن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. هذه من الكبائر، كبائر الذنوب العظيمة. وقوله حتى يبلغ أشده، يعني إذا عقل وعرف وصار راشدا فهنا هو يتصرف بماله، أدفع إليه ماله ويتصرف فيه كيف يشاء كما يتصرف الراشدون. وأوفوا الكيل والميزان بالقسط. بالقسط يعني إذا كلتم للناس وتبايعتم معهم أو وزنتم لهم يجب أن يكون الوفاء والإكمال في ذلك. والقسط هو العدل، يعني أن تعدلوا، قوموا بالعدل وتوفوهم حقهم، لأنكم سوف تأخذون حقكم. وقد قال جل وعلا: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. فبخس الناس حقوقهم من أعظم الجرائم، وهو من الأمور التي لا يعفى عنها حتى يعفو صاحبها. ولهذا جاء في حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: الدواوين ثلاثة، يروى مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وموقوفا، دواوين ثلاثة، يعني دواوين دواوين الأعمال، لأن الأعمال تكتب في دواوين وتسجل. يقول: ديوان لا يغفره الله، لا يغفر الله جل وعلا منه شيء، وهو الشرك. إذا مات الإنسان مشركا فلا يغفر له، بل هو في النار. وديوان لا يترك الله منه شيئا، وهو ما بين الخلق من الحقوق لا بد من أدائها، لا بد أن تؤدى الحقوق، هذا هو العدل. وتأديتها يوم القيامة، إذا لم تؤد في الدنيا لا بد من تأديتها يوم القيامة، وتأديتها يوم القيامة بالحسنات والسيئات. ليس هناك أموال. وفي الصحيح، في صحيح مسلم، النبي صلى الله عليه وسلم سأل أصحابه قال: أتدرون من المفلس؟ المفلس العادة يعني التي اعتاد الناس ويعرفونها، هو الذي ليس عنده مال وليس عنده دنيا. قالوا: المفلس من لا دينار له ولا درهم. قال: لا، ليس هذا هو المفلس. المفلس من يأتي يوم القيامة بحسنات أمثال الجبال، ولكنه يأتي وقد أكل مال هذا واستطال عرض هذا وضرب هذا، فيؤخذ لهذا من حسناته ولهذا من حسناته، فإذا فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. هذا هو المفلس، عمل أعمال ولكن ليست له، وزعت على الناس، على الناس الذين ظلمهم. فقد لا يكفي هذا، لا يكفي توزيع حسناته على المظلومين، بل قد يؤخذ من سيئات المظلومين فتوضع عليه حتى يستوفون. والعادة أن الإنسان يكون شحيحا بماله، لا يتبرع به. لهذا يقول جل وعلا: يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. لماذا يفر يوم القيامة الإنسان من أمه ومن زوجته ومن أخيه ومن أبيه؟ لماذا؟ قول علماء التفسير: يعني يفر منهم خوفا من المطالبة بالحقوق. يقول: أكره في ذلك الموقف، أكره ما إلى الإنسان يرى من يعرفه، خوفا أن يمسكه ويقول: حقي، أدي إلي حقي. وأداء الحق لا فيه إلا بالحسنات، حسنات يفرح الإنسان يكون له حق على أمه وعلى أبيه وبالعكس. وهذا من العجائب، وذلك أن يوم القيامة يوم هائل، يوم هائل جدا. المقصود أن الظلم ظلمات وبعضه أعظم من بعض، فيجب أن يكون الإنسان متخلصا في هذه الدنيا من حقوق الخلق. إذا كان له على لأخيه عليه حق يستحله أو يقدم له المال حتى يعفو عنه قبل أن لا يكون مال ولا إمكان بالاستحلال، تؤخذ من حسناته ويعطى المظلوم، أو يؤخذ من سيئات المظلوم وتوضع عليه. هذا لا بد منه، لأن مبنى حقوق الناس على المشاحة. ولهذا قالت: وديوان لا يترك الله منه شيء. وقد جاء أن الرسول صلى الله عليه وسلم شاهد شاتين ينتطحان، قال: سوف يقتص من الجلع من القرنى للجلحة يوم القيامة، مع أنها بهائم، فيقتص من ذات القرون للتي ليس لها قرون، لأن ذات القرون تكون في الأذية أبلغ مما لها قرون. ثم يقال له إذا أديت الحقوق يقال لها: كوني ترابا. هناك يتمنى المجرم أن يكون مثلها، أن يكون ترابا، ولكن هيهات. وقوله: لا نكلف نفسا إلا وسعها، يعني أنه إذا بذل الإنسان وسعه في الكيل والوزن ثم غلبه أنه مثل نقص حبة أو حبتين أو كذا أو شيء من هذا القبيل، فهذا شيء فوق الطاقة، فهذا يعفى عنه. هذا معنى لا نكلف نفسا إلا وسعها. وقوله: وإذا قلتم فاعدلوا، يعني يجب أنك تعدل في القول، في ما تتكلم فيه بالناس، أن تتكلم بالعدل والحق، ولا تميل إلى قريب أو إلى صديق وتحيف على غيره. فالعدل هو الذي قامت به السماوات والأرض، يجب أن تعدل بالقول وبالفعل. هذا: فإذا قلتم فاعدلوا. ثم قال جل وعلا: ولو كان ذا قربى، يعني ولو كان المقول فيه من أقربائك من أب أو ابن أو أخ أو غير ذلك، يجب أن يكون قولك في العدل، تعدل في ذلك. وهذا يدخل فيه الشهادة، ويدخل فيه التعديل، ويدخل فيه الكلام، وكل ما هو قد يكون قادحا في الإنسان أو يكون مثلا فيه مظلمة للآخر على الآخر، يجب أن يكون ذلك بعدل وبحق. وقوله: وبعهد الله أوفوا. وبعهد الله، العهد يقصد به المواثيق التي تكون بين الجماعات أو بين الإنسان والآخر. إذا أقسم له وحلف له وتعاقد معه على شيء يجب أن يوفي به، فإن الوفاء به من الإيمان والأمانة، وعدم الوفاء من صفة المنافقين، ولهذا أمر بذلك. ومن أعظم ذلك العهود التي تكون بين الدول، فيجب أن يوفوا بها وألا ينقضوها إلا عن بينة، ما قال الله جل وعلا: وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء، يعني انبذ إليهم عهودهم على سواء، يعني في أمر مستستوون به أنتم وهم، بين واضح. فلا بد من الوفاء بالعهود، ولهذا قال: وبعهد الله أوفوا. ومن أعظم العهود الأمور التي بينك وبين ربك، مثل الصلاة، مثل العبادة، عبادة الله، مثل الأمانة، مثل يعني غسل الجنابة، وكل أمر أمرك الله جل وعلا به فهو عهد عهده الله إليك، يجب عليك أن تقوم به، وسوف تسأل عن ذلك. وقوله: ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. ذلكم يعني المتقدم، هذا الذي تقدم، وصاكم به يعني أكد عليكم أن تمسكوا به وتقوموا به، فالوصية هي التأكيد. وقول لعلكم تذكرون يعني لغلظ الأمر تذكرون ذلك فتقومون بما أمركم الله جل وعلا به. ثم قال: وأن هذا صراطي مستقيما. صراط يعني الطريق الذي يوصل إلى الجنة. والصراط الذي ذكر في القرآن صراطان، أحدهما معنوي وهو الإسلام والأوامر التي يأمر الله جل وعلا بها عباده، والنواهي التي ينهاهم عنها، يجب أن تجتنب النواهي وتفعل الأوامر، فهذا صراط الله جل وعلا. ومن استقام عليه استقام على الصراط الثاني الذي هو الصراط الحسي الذي يكون يوم القيامة، ينصب على جهنم والعبور من فوقه. فمن استقام على الصراط المعنوي استقام على الصراط الحسي، وإلا لا يستطيع العبور ويسقط في النار. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. ذكر أن صراطه واحد والسبل متعددة، والسبل هي الطرق المنحرفة الكثيرة التي هي سبل الشيطان من المعاصي والأمور المخالفة لأمر الله جل وعلا، فهي متعددة، فيجب أن لا يسلك الإنسان واحدا منها فيهلك. ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، يعني تبعدكم عن الطريق الذي فيه نجاتكم، ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. يعني هذه تكرار من ربنا جل وعلا بالأمر بالوصية بهذه الآيات. ولهذا قال ابن مسعود: من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ هذه الآيات. يعني أنها آيات محكمات، والله جل وعلا وصى بها وأمر بها، وهي تتضمن أمور عظيمة وتتضمن الوصاية بالإسلام الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نجاة إلا بذلك. ولم يوص النبي صلى الله عليه وسلم بوصية خاصة كما يزعمه من يزعمه أنه وصى لفلان وفلان، وإنما أراد أن يكتب كتابا لأبي بكر كما في الصحيحين في حديث ابن عباس قالوا: ائتوني بكتاب أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده أبدا. ثم قال: يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر، فعدل عن الكتابة ورأى أن تركهم بلا كتابة أفضل، حتى يتفقوا على ذلك ويوفقهم الله لهذا، وقد وفقهم الله جل وعلا لذلك. ولو أراد أن يكتب كتابا ما أحد يحول بينه وبين ذلك صلوات الله وسلامه عليه. ثم ذكر الحديث عن معاذ بن جبل رضي الله عنه. معاذ بن جبل من أفاضل الصحابة ومن علمائهم ومن ساداتهم، وكلهم علماء وسادات، ولكن بعضهم أكثر علما من بعض كما هو عادة الله في الناس في الخلق. قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار. الرديف هو الذي يركب خلف الراكب، والرسول صلى الله عليه وسلم رسول عبد لله متواضع صلوات الله وسلامه عليه، يركب الحمار ولا يأنب من ذلك، ليس كالملوك الذين يتكبرون ويتجبرون على العباد ويترفعون، بل يركب ويردف عليه. وكذلك إذا ركب على الحمار فإنه يمشي في وسط البلد بين الناس يشاهدونه، وهكذا كان أصحابه صلوات الله وسلامه عليه ورضي الله عنه. فلهذا من رآه قال: هذا ليس ملك، هذا نبي، لأن النبي من خلقه التواضع والزهد في الدنيا والمساواة بين الناس والعدل، والرفق بهم، فهو رؤوف رحيم بهم صلوات الله وسلامه عليه. كان راكبا على الحمار فأراد أن يعلم معاذ رضي الله عنه، وقوله له قول للأمة كلها، فأخرج العلم بطريقة السؤال. هذه طريقة من طرق التعليم التي كان يسلكها صلوات الله وسلامه عليه، يسأل عن الشيء ثم إذا لم يعرف يعلمه، وهذا من أبلغ التعليم. وذلك أن الإنسان إذا سئل عن الشيء ثم لم يعرف تشوقت نفسه للجواب، عد، فإذا جاء الجواب صار له وقع في نفسه وثبت وصار أنفع. لهذا كان صلوات الله وسلامه عليه يسلك هذه الطريقة كثيرا، ومن نظر في أحاديثه صلوات الله وسلامه عليه يجد هذا كثيرا في أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم. قال: أتدري ما حق الله على العباد؟ ما حق الله على العباد؟ وما حق الله وما حق العباد على الله؟ قال: الله ورسوله أعلم. وهذا من حسن الأدب، أن يتأدب الطالب والمسؤول فيقف عند حده ولا يدخل في الشيء الذي لا يعرفه ويخوض فيه بلا علم، فإن هذا لا يجوز. يقول: يكل العلم إلى عالمه، الله ورسوله أعلم. وهذا يقال لما كان الرسول يسمع وكان حاضرا، أما في الوقت الحاضر نقول: الله أعلم، الله أعلم، لأننا لا نستطيع أن نعرف جواب الرسول صلى الله عليه وسلم في الوقت الحاضر في هذا، إلا أن يكون قد تكلم به وأخبر به صلوات الله وسلامه عليه. ولا يكون كما بعض الناس الذي يتكلف إذا سئل عن شيء قال سواء بعلم ولا بغير علم، ولا يتريث ويتسمع أن الكلام في مسائل العلم هو كلام عن الله جل وعلا. يجوز أن الإنسان إذا أخطأ يقول: الله كذبت. ليس الأمر هكذا، يجب أن يكون متثبت. والفتوى الإفتاء والكلام فيها من أخطر الأشياء وأعظمها، وقد جاء في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم قال: القضاة ثلاثة، قاضيان في النار وقاض في الجنة. فاللذان في النار من يقضي بالجهل أو يقضي بخلاف الحق خلاف العلم، فأولئك في النار. والذي في الجنة هو من عرف الحق وقضى به. والقضاء كما هو معلوم قضاء بين اثنين، بين متخاصمين، أما الفتوى فهي عامة لكل السامعين أو لكل الحاضرين، فهي أخطر من القضاء. فإذا قال الإنسان الحكم كذا وكذا وهو غير متثبت بهذا بذلك وغير عالم، يجوز أنه قال على الله ما لا يعلم، فيكون الإثم والجرم كبير جدا. ولهذا كان الصحابة رضوان الله عليهم لا يقدمون على الفتوى، وإذا جاء من يستفتي كل واحد يود أن أخاه يكفيه. ولهذا يقول أنس رضي الله عنه: إنكم تتكلمون بأشياء لو كانت في وقت عمر لجمع لها المهاجرين والأنصار، أحدكم يتكلم بها من طرف لسانه، كيف في حالنا نحن ووقتنا؟ هذا يشاهد الإنسان مثلا إذا جاء السؤال تجد الناس يبادرون بالجواب، القول كذا، وبعضهم يقول: أنا سمعت من يقول كذا، وبعضهم يجزم بالحكم هكذا. هذا فيها خطر عظيم، يجب أن يكون الإنسان كما قال هنا معاذ رضي الله عنه: الله ورسوله أعلم. نقول: الله أعلم، حتى يكون عند الإنسان علم يقيني فيقول به. وحق الله، قال: ما تدري أحق أتدري، وأتدري معناها تعلم، هل تعلم ما هو حق الله على العباد؟ وليس معنى ذلك أن معاذ رضي الله عنه يجهل أن أن العباد يجب عليهم أن يعبدوا الله ولا يشركوا به شيئا، ولكن المقام مع الرسول صلى الله عليه وسلم الوحي ينزل والله يحكم ما يشاء ويفعل ما يريد، فيمكن أن يتغير الوضع، يمكن أن يأتي شيء جديد، يمكن أنه أراد أمر غير الذي يعرفه، فلهذا توقف توقف وقال الله ورسوله أعلم. فلما قال أيضا وما حق الله وما حق العباد على الله كذلك، ويعرف أن الله جل وعلا لا يعذب من يعبده ولا يشرك به شيئا، ولكن لا يدري ماذا يكون، هل يستجد شيء لم يكن، لهذا توقف أيضا فقال أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، يعني هذا حق على العبد لله ربه جل وعلا أن يعبده ولا يشرك به شيئا، وهو مسؤول عن هذا الحق، سوف يسأله الله جل وعلا يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، يعني ملاقيه أسألك. في حديث عدي بن حاتم قولوا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن كل واحد منكم سوف يحاسبه الله، ليس بينه وبين ربه ترجمان ولا حاجب يحجبه، فيسأله يسأله ألم أرسل إليك رسولا، ألم أنلك مالا، لا بد من الجواب، يقول بلى يا رب، هل عملت بما جاءك به الرسول، هل قمت بالحق الذي أوجبه الله عليك، فالمساءلة لا بد منها، فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. شفت القسم من رب العالمين، فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون، فكل عامل سوف يسأل عن عمله، هل عمله خالصا لوجه الله، وهل وافق أمر الله فيه أم أنه خالف، ولا يقبل منه إلا ما كان خالصا وصوابا. والأسئلة يوم القيامة تتعدد، فيجب أن يكون الإنسان مستعدا لذلك ومتأهبا له، لا يأتيه الأمر بغتة. فقوله أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، فالعبادة لا تكون إلا كما سبق بأمر الله جل وعلا، العبادة هي طاعة الله وطاعة رسوله على سبيل الذل والمحبة للمعبود، تذل له وتحبه، ولا تكون عبادة لمخلوق، وهذا أمر عرفه المسلمون وأيقنوا به. ولهذا لما أرسل الخليفة أحد العلماء وهو أبو الطيب الباقلاني رحمه الله، وكان من عقلاء الرجال وعظمائهم، كان من العلماء الكبار، أرسله الخليفة إلى ملك النصارى في مهمة، قال قوم ملك النصارى له سوف يأتيك مسلم لا يسجد لك، لأن المسلم لا يسجد لله، فقال سوف أرغمه على السجود لي، سوف يسجد لي وهو راغم، فوضع في صيوانه التي كان يجلس فيه ساترا من الخشب، وجعل له بابا صغير بحيث أنه إذا أقبل عليه ودخل مع الباب لا يدخل إلا وهو راكع، فيعتبر هذا السجود. فلما دخل وناظر نظر عرف المكيدة، ماذا صنع؟ استدبره ودخل ودبره إليه ثم اعتدل، فغاضه ذلك كثيرا، فلما شافه قد اغتاظ من ذلك قال سوف أزيده غيظا. وكان بجواره كبار القساوسة، لما جلس التفت للقسيس وقال كيف حالك وكيف أولادك، فغضب وصار يضرب، أنا لي أولاد؟ أنا لي أولاد؟ لأن القساوسة عندهم ما يتزوجون، لأنهم يقول نتشبه بعيسى الذي هو ربهم. فقال عجبا لكم يا النصارى، تنسبون الولد إلى رب العالمين وتتنزهون منه. فصارت أيضا هذه أربة. ثم قال ملك لهم أعرضوا عنه لا تكلموه، إنه كل كلمة تأتي تكون أصعب من التي قبلها. فالمقصود أن العبادة قد عرف المسلم أنها لله وحده، ولكن قد يقع في أشياء تنافي العبادة أو تكون ذاهبة ببعضها من الأمور التي يجهلها، كما يقع لكثير من عوام المسلمين من قصد القبور والطواف عليها والاستنجاد بأهب أصحابها وتقديم النذور لهم، وربما يسجدون عليها، وربما إذا وقع الإنسان في شدة ذهب إلى القبر وصار ينادي يا فلان يا سيدي فلان أنا عندي كذا وكذا. هذا كله عبادة يجب أن لا يكون لمخلوق. وماذا يصنع صاحب القبر؟ صاحب القبر ما يستطيع أن يدفع الديدان التي تأكل بدنه عنه، ولا يستطيع أن يستزيد حسنة في حسناته، قد ارتهن بأعماله، وهو أيضا يعني هو أقل مقدرة من الداعي الذي يدعو، لأن الداعي حي قد يتصرف بعض التصرفات، أما الميت ما يستطيع شيء. فهذا من الضلال ومن الضياع، نسأل الله العافية. وسبب ذلك الجهل والإعراض عما جاء به المصطفى صلوات الله وسلامه عليه. فلهذا قال أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. وسبق أن معنى ولا يشركوا به شيئا أن هذا تأكيدا ليعبدوه، وأن هذا يدخل فيه نفي الشرك كله، كبيره وصغيره وجليله وخفيه وجليه. فهذا حق الله على العباد الذي يجب أن يقوموا به، وإذا لم يقوموا به فإنه يعذبهم. وقوله وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا، أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. عند ذلك قال معاذ رضي الله عنه ألا أبشر الناس؟ معاذ فهم من هذا العفو عن الذنوب، أن الإنسان لا يخلو من الذنوب. لما قال لا يعذب من لا يشرك به شيء فهذا بشارة عظيمة، بشارة للمسلمين عظيمة. إذا اجتنب الإنسان الشرك فبقية الذنوب تكون مغفورة، يغفر له. ومعلوم أن الإنسان لا يخلو من الذنب، لا يمكن أحد يخلو من الذنب. ولهذا أكثر الله جل وعلا من التعرف لعباده بأنه الغفور الرحيم التواب الكريم جل وعلا، لأن ولا بد أن تظهر آثار أسماء الله على عباده من المغفرة والستر والعفو، فهو عفو يحب العفو تعالى وتقدس. لهذا قال ألا أبشر الناس، يعني أعلمهم أن من اجتنب الشرك فإنه يكون مغفورا له، فإنه لا يعذب. فإذا مات الإنسان مخلصا بعبادة لله وإن كانت عليه ذنوب. وما سبق من حقوق الإنسان هذه سهلة، يعني ليست كالشرك، لأنه لو عذب، لو قدر أنه يعذب فعذابه مؤقت، سوف ينجو بإذن الله ويكون مآله إلى الجنة. وإنما الصعب الشرك الذي إذا وقع فيه الإنسان فإنه ميؤوس منه. لهذا قال ألا أبشر الناس، وقال لا تبشرهم فيتكلوا. قوله صلى الله عليه وسلم لا تبشرهم فيتكلوا، يعني يعتمد على فضل الله على فضل الله فيترك العمل، هذا معنى يتكل، ويتكل على فضل الله جل وعلا، فأمر أن يتركوا يعملوا، لأن بعملهم تزداد رفعة درجاتهم، فإذا وإن كانوا موحدين يدخلون الجنة لا يعذبون، ولكن بالعمل ترتفع الدرجات. ومعلوم أن مثل هذا يعني لا يترك العمل فيه إلا من يكون جاهلا فضل الله جل وعلا، وبأن الله جل وعلا يأمر بالعمل ويحب من عباده أن يتقربوا إليه. ولهذا قسم عباده الناجين إلى أقسام ثلاثة، قال جل وعلا: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. هذا فضل الله جل وعلا. فالظالم لنفسه، يقول العلماء، هو الذي يترك بعض ما يجب عليه ويفعل بعض المحرمات، فهو ظالم لنفسه، وإن حصل له ما حصل من العذاب فهو من ورثة الجنة، يكون في الجنة. القسم الثاني المقتصد، وهو الذي يفعل ما وجب عليه ويترك ما حرم عليه، يجتنب ما حرم ويفعل ما أوجب عليه، فهو مقتصد على فعل الواجب واجتناب المحرم. أما السابق والخيرات فهو الذي يتقرب إلى الله بالنوافل بعد أداء الفرائض، ويتقرب إليه بترك المكروهات بعد اجتناب المحرمات. هؤلاء هم أعلى أهل الجنة، الذين يكونون في أعلى عليين. فيجب أن يتنافس المؤمنون، يتنافسوا في فضل الله، قد أمر الله جل وعلا بذلك، التنافس في أمور الآخرة، التنافس كل واحد ينافس صاحبه أن يكون ما يكون أسبق منه وأرفع منه، بخلاف أمور الدنيا فإنه نهي عن المنافسة فيها لأنها لا تساوي شيئا. فمعاذ رضي الله عنه امتنع من إخبار الناس، ولكن لما حضرته الوفاة أخبر بذلك خوفا من الوقوع بالإثم، فلهذا يقول أنه حدث بها تأثما، يعني خوفا من الوقوع، وبذلك يكون قد فهم أنه ليس المقصود كتمان العلم، وإنما المقصود يعني ألا يخبر بها من لا يفهم ذلك ويضعه في موضعه، وإلا الذين يفهمون ويضعون موضعه لا يزيدهم ذلك إلا اجتهاد في العمل. وهذا المطلوب، أن يجتهد الإنسان في العمل ويعمل، ولا سيما وأن الإنسان يعتريه التقصير وتعتريه الغفلة. فمثلا إذا قام في الصلاة، والصلاة من أفضل الأعمال، الصلاة لبها وروحها حضور القلب، أن يتصور الإنسان أنه قائم بين يدي الله جل وعلا، فيخشع لله يحضر قلبه ويتأمل قيامه، إيش معنى القيام، ويتأمل الركوع، هو تعظيم لله والسجود، يسجد لله، هكذا إذا تكلم بالتسبيح والتكبير يتأمل ذلك ويكون له وقع في فعله وفي قلبه، فيعمل يستمر على هذا إلى ينتهي من الصلاة. فحضور القلب أمر لا بد منه، إذا لم يحضر القلب فمعنى ذلك أن الإنسان لا يكتب له من صلاته إلا ما حضر، كما في حديث ابن عباس. وكثيرا ما نغفل عن هذه الأشياء ونسه، وتذهب أفكارنا يمين وشمال، فنحن بحاجة إلى أن نصلي صلوات تطوع حتى يسد هذا الخلل. فإنه جاء أن أول ما يحاسب على الإنسان يوم القيامة يحاسب على صلاته، فإن كان قصر فيها وقال انظروا هل له تطوع، فإن كان له تطوع كمل الواجب من التطوع. وهكذا الصوم، وكذا الحج وغيرها من الأعمال. هذا الشيء. الشيء الثاني أنه لا يجوز أن يزهد الإنسان بفضل الله وفي رفعة الدرجات، يجب أن يجتهد لعله يحظى بالفضل العظيم عند الله جل وعلا. نسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يجعلنا من أهل السوابق، وأن يغفر لنا، وأن يغفر لجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد.